الباب اسمه ملي هايب تلقانا بيوم اني شايب بس ما شهو بنت تلالا هلا وهلا بك يا هلا والوطن شيل